الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، حديث ابن مسعود اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. وقد دل هذا الحديث على أن من دخل في الإسلام حرم ماله ودمه إلا بنص شرعي يبيح ذلك، إلا بنص شرعي يبيح ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الأول قال الثيب الزاني، والثيب هو من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك، من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك، هذا إذا ثبت عليه الزنا بعد أن أصبح ثيبا، سواء كان ثبوته بإقراره كما حصل من ماعز والغامدية أو بثبوت الشهود بشروطها، فإنه يقتل، وقتله بالرجل كما جاء في السنة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أما إذا لم يكن محصنا فإنه لا يحل دمه، وإنما يجلد ويغرب. الثاني النفس بالنفس، فمن قتل نفسا معصومة، من قتل نفسا مسلمة متعمدا بغير حق فإنه يقتل بها. من قتل نفسا مسلمة متعمدا بغير حق فإنه يقتل، كما قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس إلا ما استثني. وقد أفاض العلماء فيما يستثنى من ذلك أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور يرون أنه لا يقتل، وقد وقع الخلاف في هذا. كذلك لو قتل مسلم كافرا فإن المسلم لا يقتل بالكافر، ولو كان الكافر معصوما، في مسائل عديدة يذكرونها. الثالث قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، المقصود به المرتد، فما يرتد عن دين الإسلام قتل، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق على الصحيح من أقوال أهل العلم بين الرجل والمرأة، وهذا هو المنقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل قال الوزير بن هبيرة: اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل، لكن إقامة الحدود على هؤلاء، قتل الزاني المحصن، وقتل من قتل نفسا، وقتل المرتد عن الدين المفارق للجماعة، هذا إنما يفعله السلطان وليس إلى آحاد الرعية، فآحاد الرعية لا يفعلون هذا الأمر، وإنما يفعل ذلك السلطان كما قرره أهل العلم في هذا.